أنني يبقى وننا أسيا من ونرتد درتاقينا ومرحبا يسون وصوية إلي بيانفوني وفيلاج دو تمكاد بوت الساقين أدر تمكاد بوت تصوف على كراي ون أسوسيسيون ريليجيوز يزون برغرامي ون كونفرنس avec monsieur Cheikh Awissat Abdelghani الولي مقران فنان الوزارة الشؤون الدينية ثم أرجع لا بارول monsieur Cheikh Farid Oumdifki كرا النصيح فنان الدين وسنين اسيما كي شيخ عبد الغني هذا تلقينا ومرحبا بك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين بعثه الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وأزاح عنها الظلمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد إذ مثل استزورا أذن حمد ربي سبحانه وتعالى فأعظم نعمة يغديثك نعمة الإسلام النعمة يغيغتي دي كمل ربي سبحانه وتعالى ويسقراد الوحي نسي سقراد سقواليس الآيات إثني دين زلف محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلله الحمد أولا وآخرا على نعمة الإسلام الحمد لله ظاهرا وباطنا على نعمة الإسلام الحمد لله على أن جعلنا مسلمين ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام تجد نعمة ثم قرآن تقلق ذي فرح سين سلم النعمة يجي وين سولاش وين تيشفان سين نعم تيض إلوك نعم تفعن تي النعمة يجي تجد نعمة غدي كمل ربي سبحانه وتعالى الخير ندني ثلاخر ثميلان ظفريث نعمة يجي الإسلام إقلاق أذع تزن سيسين سلمن إقلاق تطفن دقس الشنط ظن وتتفعا والظفرا أفريد أجين الإسلام سويس السعذن قدوني تدلاخر وبالخصوص لسيما قل وقت أجين الذقس يعني في آخر الزمان حينما تشتد الفتن وتكثر ويكثر أعداء هذا الدين وحساده تقثن لشك وذي حسذن إن سلمن في النعمة يجي تقصن يعذون دين الإسلام قوين يتقارن قوين يسلم قوين يتوليم يعني سطاس يعني الأمور يتسفقان من سن باللي ذي عذون الإسلام ذي عذون النبي صلى الله عليه وسلم ذي عذون ربي سبحانه وتعالى وكذين سلما ولا شك في ذلك ذبوي داغن يعذون الدين ولكن وسفقان ناري من سن أم المنافقين وذي كثن دين الإسلام وداغن سهزين دين الإسلام سنفيل الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم سلك الأنبياء المرسلين وسين سلمن والداعين باللين اثني دين سلمن وخطرهم لا شك أشد فاشتي يجي قلاق قل وقت يجي أني السين نعمة يجي أتني السين في الصح إلاق أمدان أذي السين نعمة يجي سق مولانيس سي العلماء وذي سقسي في اللاس سي المشايخ أذي حضر حلقات الذكر ومجالس العلم فالمهم ثم سلتقي دين الإسلام قوين إلاق إنسل من إلك مرة إلاق أذي السينن معاني دين الإسلام إيوشو يدعو الإسلام لخطش ونري السينن الإسلام لا شكو يتيز مرارا أبدا أثيج نغذي فرط ذيس أمي كثي ديج ونتان سيسي السعادة ذي الناجة ذي السلاح ينس فلهذا يعني الحمد لله إني ثلات دعوة يجي أردين الإسلام والمعنوان المحاضرة الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين يعني دي سفقا نزل نعمة يجي أن الدعوة ينس ماشي محمد دي ساسيس نايد دانا الغرسين لك الأنبياء والمرسلين فهذه ما يعني تدل على أن الإسلام دين الله ودين جميع الأنبياء باش الطويل غار العنوى المحاضرة يجي أثيد يخدم الشيخ عبد الغني بعد من نحمد ربي سبحانه وتعالى في النعمة يجي أنحمد دغن ربي سبحانه وتعالى إمين دو كل فلاس وشقيق يمر ربي تعالى إلاق الإسلام أذم جمع عن ذيس أو فلاس إن سلمن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم اطفث قمرارة قربي نتان الصراط المستقيم نتان الدين الإسلام، حاذر ستجم حاذر ستسرحم نيرد لسيما قل وقتا قي إن الله ذقس التقسن ذقس إعذاو الإسلام يبقون الضلن السفغنين سلمن في الدين نسن مثل حسدن في النعمة يقي أمكي دين نار بقوة وليس ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على جمعنا في هذا المكان على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلمة الحق كلمة الإسلام. أدني الشكر للشيخ ابتداء أنشكر الشيخ إميديوسا يعثب ويعذيا يعني بصراحة صفرقي يتدي سعيان وتحصان بلك إلك أنه يسعى برنامج ماشي كان أرداجي ديوسا ويعني ممكنكي يعني دي روح أطاس يعني مكان إسني تروحوا في جميع الولايات يعني الجزائر ولله الحمد والمنة وبالخصوص تمر القبائل يعني يتسرير الدعوة ما إلا دعانت خاصة أركان المحاضرة نار الدرس نار يعني السويس أذين فع أيث مثنيس واثني دي سمكتي أسنني جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي سعيك ورزقك الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد. وكذلك الشكر أذن شكر رئيس الدارث ربي سيدي جزاك الخير وسيفارك يمدي لدي يعني تبورث الشيخ وداغن يعني في كانت الدعوة يمدن حضرا باش أسلني وولا ربي سبحانه وتعالى. المهم تجد النعمة إقلاق أنحمد في الله ربي سبحانه وتعالى النعمة سويس نجتمع ندوكل باش نسل إيوا ولا ربي سبحانه وتعالى. والله إذ النعمة مقارنة إقلاق أذن حرص في اللاس إقلاق سيدنا الطف ما إلا نسلا ولا ربي سبحانه وتعالى ما ينسلا أروينا غي يدعونا غي سمكثين وغي مل دين الإسلام تجد النعمة دينا في اللاس نفي صلى الله عليه وسلم ما إلا دوكل في اللاس يمدنن أذي في اللاس الملائكة خيرة الخلق أذ حضرا أسلن إيوا ولا ربي سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى سيمانيس الفضليس أثني ذكر الملائكة وداغنة الزيف لسن الرحمة ربي سبحانه وتعالى يعني الخير من قرآن يقول لها يعني قوسة كتسو احتاجي أرنسل إيوه ولا ربي سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما يقول الشيخ وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير وداغن صغارة بشاش شكرا وإذي قد شن يعني هجان الأمور أجي سويني قرفن سويني بعذن إلا كوني إرى نفسيس ومسووال يعني يعاون بشتي للمحاضرة يجي بارك الله فيه وجزاه خيرا وبارك في سعيه. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين. أسقري غوال الشيخ أديبذو بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ذي زورا غريفة سنك نقارن فإن لدينا تزورث وسرق كي نتملي سكي إجيز دين غيرانا إن شاء الله يجمع غيرانا سالخير البركة أدن سبقن ويذنوكني أغسي ثمنا ثمن ديس يعني تسويع ساكيت سمليلي ساكيت سقوني ساكي فوسع وسنحمد ربي سبحانه وتعالى وسنشكر يعني سلخيركي اغدفك ذينا ريجمعا ماشي حشا كان غريم دان سلبذان سن تدغى سولون ذولغن سوين يسعان سمثا أكني غي نجمع قيون مكان قيون الزمان فيون البيان ذاين رغيرنون إن شاء الله مثل فطار ربي سبحانه ذو فريض ربي سبحانه وتعالى ذو مسلاي أكن ذاغن الربي سبحانه خطرش أكني دفكا ثغري إيمدن أكن رسلن واتفهمن وذغمن وذدمن يل أكن قارن إنو مخ ينسو مثا خطرش أولا مدنك زمر نسلن زمرنك أثعلمن ولكن ويسنت من هو وكين أريغن ولا ربي سبحانه من هو وكين أرثي فهما أكني وثاق سوذم ونصيب سوذم إكسحان سوذم إكسوان سوذم إقلهان سوذم أونعان ماشي ما شكويت وذو الصحة قدوني تطاس بوذي أريس خسران أري يرنون أريس نكزان أري خذ يعني أرثيد صواظ نرى أرثيد ساوي نرى أكني في الدفكار بأي غار خطر شي زمر الهوى نسن يعني أين يشدهان ذويني تحبين وري لارا أكن ذويني دينا ربي سبحانه غير دوغالنا العقل نسن أردوغالنا أرصواب نسن أذجن أين يسعان قده نسن خطر جنوثني غيثي دي سبدعن ذنوثني غيثي دي سنولفان وضحسون بلي نوثني خطون نوثني ممكن يعني سخسارا ممخسرا سوفوغا وتسفغني وبريد وخاطر شاكيت بنادن شحال ديون راهي فرن الخران تسويعتا ذي ندم غفويني كفرن ورسين ورا ارثا كاراني غاراسي الصيوط غنشتني ورسين ورا ذا شتني غارايف اخيني غاوي دير تسويعتني ناغثا غنيت سني إل من داكنا راعي وذا غفران ما إلا قدوني تزمرض لكن يعني الاخر فيك ماشي زين قالت تستهزيض إثي كنت مزواروث الاخر فيك ماشي زين سرات تستهزيض إثي كنت مزواروث حذر خاطر شابري ذكي غاية مثل ماشي حاشا النفس ويد الشيطان يتفارس تاكونيتس أم كراكي واعية ويد ذويدك تسدون قبريد الشيطان تسفارس ويد نوثني تاكونيت أم كراك واعين إيك تشيغي إلا قتل اللي ظلنيك تمزغنينك وود شرح ظوليك وتصفض حظل لغيك ويرنا غادي نظار بي ذك تشريس من عن آر بي ذك تشيكان أريد يهذون ومن كي زمرا غذ صاغ زمرا غذ غفلاغ زمرا زمرا زمرا واشتاكي إيه نظر بي كان ولكن إما ردفك الظنية العالية أدفك الدهن العالية سوذم الصفة العالية أكن قارن إمدان العالية وجدوث نغذي عفور بفلسن أظار سنيك بفريد ويض سدو بفريد القرار ذا بريد إيه نكني نبغى أدنيني يعني قلت مسلتك ينقصا خطر شاض الله ذور وقوان الله ذور وشاضنا كندغن وذيك هدرن ماشي ذيونو بنذم ماشي ذيونو مسلي ماشي ذيوت الهضره ايه غايا سمسن ويا ليون يكاسد كوايض يا ليون يقرا لانكي كانك صوفن ومدناك خضان لانكي كانك سعنتي زيت مدناك سكدبن ايه غام كايا سمسن لو كانت سين كمدانن من هو غارا نسكدب من هو غارا نامن يناس وقفايلين يناس يميكوك الحضره غير ميقولو مناغ ايه نوكني نبغى وين رد يا وين أوال بونيون سكيدي برا وين رد يا وين أوال بون الديب وندن برا ودن الصفغرة ودن سنو الفرا أنشتكين صغور تموسنينس خطش تموسني تغوري تموسني تزروت ولاش ويني قغران بلا ما صغرنت ولاش ويني قوقمن تموسني بلا ما يفورس تقنيت إموسنوين إسلم الذن أكنا لسكنن أكيد يفكار بين آيات مثن ثموسنين نتس إيماني سبحانه إكسلم الذن إيمدانن إلى أنبيات المرسلين ثموسنين أكيد نوثنين ستمنسن سلجيهنسن صوضن تسلم الذن تسكنت إلقو إيقذوذن إلقوا منسن ويذو شبيحن النبيان فلسة ربي تسلميس ربي سبحانه وتعالى ولا ما تزرى ما سمي إيون تقارني مسناون لا يماث ذويذي ونتدرس أم أسمي ديس أسمي ديرس سيدنا جبريل ويشقعيث يد ربي سبحانه وتعالى أكنا ريس غرن فيهم فلسة ربي تسلميس يسبق نزد النبي باللي أوري غرارة أوري غرارة مشي ذويني غران اقرأ ما أنا بقارئ سسويس يسكنزد باللي ثاوري كانت غرض أقلين كي ذلم لكي شقعي ضرب برغورك سويني قلقت غرض الفايدة انتغوري ماشي ذينا يعني ماشي ذينا القضاء سوينا نزر ذوين ما نسل ذوين أرن أرنف يعني وأرن صيود سلف هم النغ أكن قارن تولغ النغ يعني ذولغن النغ ماشي ذينا القضاء غسم إلا غرا غسم إلا نوغم غسم إلا أكن الدين ربي سبحانه وتعالى وما أتيتم من العلم إلا قليلا إهن ربي الناس اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي مدان خيشي ذا شوك بلاثة مسني ورسكرا يظهر الفرق غير بوين را يظهر ألك يظهر ذوين راك ينفع إلا قست مسني ربي أرث وشهد ويدك قال القبيل أميني تسدوني الطلع غسمي لي سكذ يتوالي ولزري ذا شوك اكتطلعي أروين غيك طالعي ذا شوك سكذ غسمي لا غيسل وريفه ما راني وين ما ريسل شحال ديونا راه تنهض في الخير اكن راه يخدم الخير ولي تصغر واليك اتول هات وات سين حذر الشر وريس فرز وريس تحوس سرا وريس فرز راه غلا ما سوتيتي دبورت نا غيوتيتي دايني سير اري ايني سير الظن نا غيني سين غان ايه غيلاق اكن قارن ثموسني غاكي اكن دينار ربي سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون حمد ربي غيام دان ربك كدي خلقا يفكيك ثموسني ذيوث النعمة أكن قارني مسنون أكن قارني مذيزن أكن قارن إمدال أكن ملن سمتا وذيك فهما فرزن الفايدة يعني لكن قارنت مسني ذو النعمة ينس ذويني تسكد الغلة لكن قارن أمزون دينا راس الزوض وقد يفك الغلة النين فزيذانت سحلوانت إيه غسيني ذيه ثموسني تسفاث ميلة تسيع قنت ذو الطلام ميلة إلا الفرق غير تفاث ذو الطلام يتمثل إلا ما إلى الفراق غير وينيك السند وينون السنارة إلا ينظر بقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يميل من بونشتا الشقعة ربي والحمد لله السكند يوم داناكي يلمند بوشون يثيد خلق ورثيد خلق لك كانك أكنري يذير شحري يري يذير وذي عيش حريس بوسن هكا وتسويعث أذي الطفابري ذي ساني ذا خاطئ إلى قاتي سينا ضايا مدان أني دي تصدوض خاطرش أمكنك غي تصدوض ذاين ريذو من إلى فاد اللفاد ولاش أكن قارن ثق رينس ذين رثيري ثدرث أريذو من أيام دان سيسك الفرحي كيول نغلبغي كيول نغيني ميت السرمض أكنا رثي ذي رد ستومار السعادة أكنا رثي ذي رد ستالوي السلحنا أكنا رثي ذي رد سوذ مني على كس فرحن على كس عذن إيه ما يتمثن إلا قان ولي إلا قان زر إلا قان حصون إلا قان علم باللي ربي سبحانه وتعالى إخلق قدر الدنيا ماشي بلا المعنى بلا ماشي الحكمة هكا نغلغاية هكا نقارن هكا ربي ندوى ما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سادغار غرصر نغى الأكن من الله أندثني مولان أندثني جدود أندثن وذي قعدان أندثن وذي نتسدر كان ستاريخ إلا زمان فلاني يون الشيخ قرن سيد ويا إلا يون مغار مقارنا يذويا سلغا كنسا مغار قراند ذم زروي مدن هدرن في اللسن ولكن وينك خدمن الخير هي البركة نسيفك ربي أريضا غارث ولا تدرن تيد مدن سلقدر ذي السر تدرن دواليس سلمعنى ذي الحكمة وشحال ويني قدرن تورا أمزون ذي الميثي قلا أمزون وري سعين ودادها وري سعين غزال غير سزيوينيس غير مدنا يغار أموات غير أحياء إيه قلنا ذي القبايل يعني جان دقويني ذي جان يون يلا نتسا يموث يون يموث نتسا يلا إيه نكني نبغى دنيني أكن ربي سبحانه وتعالى إيه يخلق دم دنك غير الدنيس هكا نسيت يدي خلقا ذا خلق سبحانه وتعالى وسوذ من الصفة العالية يدي خلق فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق سيد وينمو سيد جارك كانك أذي يخدم أكني قفا أكني قشدها أكني قنوا أكني قوعا نغم خلا يخلق سيد هيحسب الإنسان أن يترك سدى ربي سبحانه وتعالى يمرث وينهاث يمرث غفلص الخير يمرث الخير أكنالات يخدم سطاعة أكنالات يخدم سس العبادة ينس وينهاث غرف الشر وينهاث غرف المطرة وينهاث غرف يار تغوصة غرف يار غرف يار الشير هكذا هي وثي جرب ذا شرا يخدم أمدنك ما إلا غير يظفر ولا ربي أكنسي دينا نغاثي سخدم أكنيك بغانتسا نغاثي سخدم أكنيك شدها أكنتسا أيه ربي غي تجري بيك سيرسيك ذا شارة دينيض سلف عينيك ذا شارة فعارض خضماض سوى سيمانيك أم كراثي ليض العبادة ربي غيه إميد يخلق إمدن أكن ملان سمسا ويد الجنون ويد نوني تكين كثيرين أكين تكين كتغوصان أكين تكين ويد نوني أكن داغن كثيرين أكين سمسال تكين إقطفن الدهن إلى قطف الدهن النيال يوين قدوني تاكي السمثة سمسال تاكي سعنا أكم الدن سعنا ثن أند ملان أكن ملان إلى قضح حصون باللي ربي تسن سبحانه يخلقتني إلمن داك نرسع بذن هكني الدينار ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى قضح الثذر ثن سن تذرت أريلين ثبنا فطع ربي الثبت غفتليس غفتعرستين تجدا نطع ربي هكين يقبنا ربي الإسلام غف خمسة تجدا كتي غتبنوض طاعك ذا غنكن ذا غن غتبنوض تذر فيك غتبنوض لحياتيك أكن مثلا في الطاعة سكن الدين ربي في التوحيد دينس في العبادة دينس سبحانه وتعالى أكن الدين نجيوث ليا قل ماشي كان سيلسي كراثي الدينيات ويسوليك أول وريتي لنا يسعى المعنى وريتي لنا ستيدتي قلنا ألما يوفق إلس قوين ديننا هو كيمي قارن في ذات الصدق قول القلب وقول اللسان إلا قينا لدين السيلسي أتليت سعيت وثنتيد سوليك لهذور بولاون ذنية لهذور بولاون ذا القصد لهذور بولاون ذا ليمان لهذور بولاون ماشي ذا الحروف مرسلن مدن إيه ينثكي على ربي كانيت حصان على ربي كانيت سيزران وسيس سري حسب أمدا نكي نغبا في السكي إيه غيل من بونشتا إلى قذيرين تيدت أي غال المنافقين استعمل ونس صلاه ذور كانك أتخدمني الرسول صلى الله عليه وسلم وتخدمني المؤمنين يعني أكن ملل السمسة هاي الناس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون تدغد سيمن سنستهزئين غاب ومن باب المشاكلة والمقابلة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إيه أسمد سنة الرسول لكن ثليوت صورة اسمه يصر بصورة المنافقون هكا صورة المنافقين تزورت نغولا مزورون نغلا يسيم زورا قد صور سنين الناس إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك وليث يعني دشدنا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب أي غار خاطر شور لنرى سولون الدنان ويذنك نغيه إلق العبادة مكير أرتي دي سبقنا ربي غذي لي يومن يس يومن نعميها يسمسن وكذ لي من رئيس دغن قلول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكان أريف بنزم أولي فرز بنزم وذي حس بنزم وذي لي بنزم أني ظلموا من ستيتسيس ظلموا من أكان يعني ظنصيب أكن قارن وذي لي ظلموا من أكن قفغا أكن يدي النار أكن يدي الشراء ربي سبحانه وتعالى. إيه إلا قنوك نزغن أكنو سعطي لغارك تمسالي نكي إن شاء الله يعني على سنتزور في وين رديني هكا إمين ربي سبحانه ينسي ومدانكي هكا قل إن صلاتي ونسكي هكا أول الناس مثل سيدنا إبراهيم يا تغري أكي أولك أكن يعني يسينا سيدنا إبراهيم يسينا الأنبياء سكن مالا سمسا يسينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسينا ينسلم سيمانيس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما أمروا أكيد يسجل لنا يظنين فصرت البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. المن دا يتمثل لو كانت تقصد ذا ينستو ذا يتكين سن أتقصد رمين سنصرار ثكي يعني نصرانية هكين سن أتقصد يل ثقيث يل أغرف يل أكذوذ سوين يدسنو الفان سوين يدس بدعان سوين يطفاران سوين يقارني بالدين سوين سي ممكن يدعون كل ذغن يتسكن ثغرين سني مدن أكنرت أكنرت أمن وصدفرا وزغن والسن وزغن بريد السن وزيلين غير السن وصدفرا ويزنو تنين أكن ذغن أكي ياكن النكنين أقلع ستيدتس أقلع نبنان فويز ويام أستيضيه إلى قنسين يسمثن ربي سبحانه وتعالى ورجال مدنكين أكا كان ورثي جرغي وشنن ورثي جرغي يزمون وانكسي زبخ انج كانو الشنن ورثي جرغي وشنن يعني غتوعين اكن وطفر سنتاغونيتس انما اكن السنان ربي سبحانه وتعالى اسكناز دبريض اسمنع افريض تلويث افريض نجنس افريض يسمسن تومارت قدونيتك وطلاخارت افريض اكيم يفرنز ربي ويزارات يسكنني مدن يفرنز ربي غير إمدان ويزارا يخلال أكناريل ذي مشقعني نسر مدن وقلا قرى ذي لسكت ديبن وقلا قرى ذي لتغرون وقلا قرى ذي لدوي ذيك تتسوي إنك تفرن وقلا قرى ذي لدوي ذو النغرارا زمرن مدن سنين خيران تغاوصة نغدشارز ندينين مثلا إيه يفكيز الصفات سيتي ميز سيتي عل إفن أكو مدن نثنين إقفن أكن ملان مدن سومتا إيه ربي سبحانه وتعالى أكناري يقوم بنظم إناس وينا يفكيك ربساهم غساهم أكناري فارس بنظم تقوني تسكذ يسين خطش حذر تسنهم ثموسنين أكو تسعر القيمة استمسني غير نسينا يتمثل أول ربي دوال الشيطان أول ربي دوال ماشي ربي سبحانه وزمرن مدنا كينين دوكي ذا أول ربي أكني إلان إمرفضن إمرفضن دي مسنون يرميين اللان تارون سيفا سنسن زمان النيغن بعد سيدنا عيسى في الأسلام الربي تارون في كتابين إدريسن سيف السنسن وقارني مدن ذوكين إذا ولا ربي إلا قهتسو هتايا ذويا وتاوين صغور السن إذري من المدن تحبين ولا ربي ما كيتي ديفك ربي فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة مدن الفطرة نيز ديفك ربي يتحبي ربي الأكا يخلقي ذي الدكا ذا شو كان ميلا يفدقر يعني الزاتس إما ولا العالي أرسي السقمون أرسي السقون أرسي دسمغور أرسي يرنون قسمو سنينكي أتنا تسقمون واتسمغور واتسلم واتسقون ذو شو دغن قوذ ماون إن شاء الله نلخير ما إلا يفد ياري مولان نغياري مدن نغارس ذو يذي زمر الناس خسر النية النية زمر الناس سويغن أصفان نين إكس عن ذي تزوارك قوليس أستسويغن واش تصروحا زمرن واش تصروحا يعني بكل صراحه ايه ربي سبحانه وتعالى غايت متن اكنو تعطي لها غير غوال شوال يعني زي مشوار كان كاستودل لكن قار القبائل اول ما ودزي ليفرا ما ودزيف اديرنو وديا ويكرا المهم ادنيني بلي ربي سبحانه وتعالى يسبق ندي ومدناكي بلي غسام وسنين سعى غزال مقران أكني سينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم إن ياس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أنعميه ولثي مرايل ابن ذمور يغرارا أشحال يستغرون أشحال يستطرون أشحال يستخدمن يعني يستخدم ناس الناس وين أكني الناس قلين يزمر بنظم نكعك الدوذو مكسانات كصد الدوذ طالبة تغرض وينيك تحاول نسيك لي من الدراسك الساوت يعني ذمذية كان أكيد نفك هذا الميتان ذاول كان أكا يمارس الدوذ الطلبة يعني ذي مسنوين خاطر الزكني الطلبة يقول لن ولا شي غرباز أكا مثورا ويرنغي مشوار نتغوري أكا أم تسدويين وشو ذا غندي مسنوين زكنور غرينا ذاول كان أكا ما ليس ستمزوغ ثيس أزدي عوذ وينسلق مشتيس أكا وكيم قان طريقا نزيك تورا الحمد لله ألالا يعني لمويا الوسائل نتغورية ماشي ذكرة لا بعدك الوقت كي قين الله لا بعدك الزبناكي قين الله إيه هذا شو إلا قد تدو ذاك نار تغرض خاطش تموسني هكي تسيدي بك ربي ذا شو كان ربي سبحانه وتعالى كني مدنيغ أم دانكي أكنا ريسي نمكرا يعبد ربي أسوذم سصفة سيقبغا سيقر ذان ربي وين قرغا وند أكم الدم تحبين ذا شو كان إلاق أدسعو انت مسنيني صار السوضا أكنا ردس بقنن أكنا روضا أكنا رسخذ من أكنا رفن حقا يعني لبغين سن يلا داكني ثنوان شحال ويني قنوان خرا شحال ويني سنادين غاف خرا شحال ويني سرمن شحال ويني سثورا غاف خرا لا نوي ذي في الصروح ني في الصفر ني في الذنيا مسكين أي غار زين أوريو فارز زثث أوريو فارق يري فسنيس أوريو فارق فريزيس أوريو فارق مكان قيلا ويذا رسياغ انتفوس تسنيا أمو ذرغال نمسكين إقو حواجن ماشي ذا ذرغال رسي سكن نبريد ذوينيك سكذن ستيذي تسرس سكن نبريد إيهي بغي غادينا كان كيات مثل باللي ربي سبحانه ونغاود ويذنوكني أكم الدن تحبين نشتا ولكن ولكن أكيد دونيث لان كنيسينا الرسول صلى الله عليه وسلم يون حذيفة بن اليمان سمحتي كانك حذيفة ديون صحابي يند لن يمدوكان لن يمدوكان الرسول صلى الله عليه وسلم استقسين تغاف الخير غاف تغاف سيوين تسيوين الخير وكيد شو ذي شان تظليث وكيد شو تغاف سيوينك تحب يا ربي يقل لا توافق أتقطان يقل لا جرم قران كل يون فشوفي تسقسا كل يون فشوفي تسوتر يند نكي اللي غسقسيط اللي غسوتورات يعني سقسيط غاف الشر هاي غار أكني غارة في السينغ والسبعزة أكني غارة في السينغ والسرولة أكني غارة في السينغ ويعني وتسوغذغ لو كان ذن ترى يعني مكون أذيلين يحوز الشر أذيلين يبوضي في الشر أذيلين يعني ينولي في الشر أذيلين الشرني يسوى غاس يسخسراس يسوسخاس ثغاو سنين إقلان صفا إقلان سلها إقلان أكن داغن تسزقان تملحان إنيس فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني غير سقسين أتاسي سقسين أتاسي سقسين في سقسا يلا سقسين سيري ريثنس ألا مغذن دي قبوض أريون زمان إنيس فهل من بعدي قلت هل من بعدي هذا الشر خير قال نعم وفيه دخن يعني غذي للخير ولكن أريد سلالة أكني قلان يثيك التم زواروث مثلا يثيك يعني اللامبيات يثيك النبي يعني الوقت الصحابة معنى سيزيني من بعد الوقت اللي قرد يلي الفتن ضد وشوري يلي داغن يعني غير الشر يعني أكن قلنا رد يسن زمان الشر إن سيما رد يسن بعد يسن الخير أريد سغالة 100% أكن قلنا غيثيك التم زواروث أذيلين الخير ولكن يتيلي داغن الشر أذيلين المعروف ولكن لكن دغلت خلال المنكرات هذه لين طعاز السنن هذه ليس المعاصين يعني ويدك خدمنا المعاصين ويدك سكرين البدع مثلا غسكن يسميز الخير غسكن يسمات يفكيس يسمن الخير هكا ولكن الزمان رد يسن مباذس الزمان رد يسن زدفيرس الزمان رد يسن إما لا يروح إما لا يفك إما لا يعدين الوقت اللي غناغ زمان اللي ادياس زمانه وعران الزمان اكجع راين مدن الزمان ديك تصغرون ديك تضرون الا وينيك فاقن كان الا وينيك سنن كان الا وينيك غراني فهم اكني وثا انيس فهل من بعد هذا الخير شر اليس نعم دعاة على ابواب جهنم لانوي ديك تسكن صغرني مدن اروح نوثنيك تقار لا انا غير جهنم راكنا وين ما حذر هواه أقدي إنك نرث أرث الجنس أرث غير الربي غير وين الربي أرث ما الربي غير ويد ويا أكاك نالك غرن أكاك نالك تشبح نوك زين أول سن وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن من البيان لسحرا لذلك ما يمدان ينيس الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم أي غالي تسمى في بوراب على أبواب جهنم باعتبار المآل والمصير أمزني مرانيني واكين إذا عمر ويزويا واكين أثن في بورث ويزويا المعناس ذينيك صوض نرغرس الحكم على الحال باعتبار المآل كنقارن المهم ينيس يشبيح الرسول سوى شو غالي توصيض ذا شو غالي دينيض إيمان ما إلا اللي قزمني غير يضرو غير يلين يمدن مكينيا أبدا دغا وقفل أنشتني إنا ياس وصفي يثي داك نارتي السينا سبقني يثي داك نارتي السينا واتحذرة يعني الحذرة غيمونيس الحذرة غيماني واتسمن عغيماني هكا أكني تضرو نرى أكني ويتصغرو نرى ينسف بما ينسفهم لنا يا رسول الله كسنا بعد مسنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها أي من أجابهم إليها قذفوه فيها إن يسفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينس أناس من بني جلدتنا ذي بدنا نمنكني ماشي محال ذروت مرثيك ماشي محال ذروت تدرثيك ماشي محال ذروت يعني كنقارن إما ولانيك ماشي محال يعني المهم يبغى لكن المعنى الحديث كان ينس من بني جلدتنا مع ناس ذي مدننا منكني ويرنا لكن قارنا قولي من سنة مقولي منا الحلال الجثن سنة منكني ذي مدنن ماشي الشياطين غير الجنون ذي مدنن هكا ناس أناس من بني جلدتنا ويرنا ويتكلمون بألسنتنا هدرن أمزنا سنستعرف أكدي يسودم سوال تعرف يعني هكا سوال السند ويذنكني أكدي يستقبيليث سوال تقبيليث لا بعد أنك نسلقبيل سامحتي ثاكين ساعت وين الأرض يستقبيليث ذاي نسل أني أقول لونا أكني وين أكني سنة وينا حذر ثون عجبني صغان سلبسان لسان اللغة نغسوس ليس ذاي ذلال صار نصيوطة مسني نغفي غير غير مدن أكنا أموين دو كومينيكاسيون ساكيد لا لونغ نا خاطئ وكاين المعنى اللغة هكا ختي غير ولي فافاس لو كان مستقبلي سير ديري ولا نديري أسير أرواح حاضر تعاود ولكيا لو كان ديني على أسي جبدتي من صغني ستي من صغني نس وكري عهد ربي لو كان يا أخاك أكا يعني مع ناس ستوث ليس يلاد ديكس يعني زين سريسي وضبنظم ود العالي لو كان الوسيلة لكن نغال لكن أذي لي بنظم يقنيس أذي لي بنظم يشديث أروشو أر يسوين العالي الأمور أكن قن الوسائل لها حكم المقاصد نخطئ الوسائل لها حكم المقاصد هي ميلا زينا ركسي وضنا الوين العالي يلها ميلا زينا ركسي وضنا الوين ديري حذر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت المهم فهذه كان يمسينا ويتكلمون بألسنتنا. ومن بعد قيوت الرواية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هي وكيف غادي نير؟ لكن الحمد لله كني يعني وتعطي لها رطسطس. هي ربي سبحانه وتعالى يشجع الدين شجع النينس أر أر أر أر أر يمدن أكل ملان أر ما وليش مكان غرت بوزارة صغرين الأنبياء هكذا ننفيا وليش أكذوذ مرديش قعارا ربي سبحانه وتعالى النفيا غرغورس أكني دينا ربي سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هكذا يناد ربي زغن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت المعنى ما عبد من دون الله إما راي وين راي راي عدينا الحد النير إما راي يعني إما راي صعب الظوظ كرا نغازي علمانيس أسنينين أكني قلا فرعون ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ذو شو دغني دينا هكا نغد ويل راي دغن راي عبدن ويل زي تعبي ذنام الصمام وكيف هي وكي إذا زعب ذن ربي السن واحد السن واحد استغفر الله أسعب ذن وحده لا شريك له هكا القبائل قارن زيكني وليس خاطش العبادة أتفر ظل يسيرين قوليك تحبض ماشي ذا سيفي سيف في الله سوالاز باللي كتشيك حملنا نشتنية كتشيك تحبنا نشتنية كتشيك فغاني قرضان سمو نشتنية يرنا سنياك ذا الدهنيك سللينك سلحرياك ذا الإرادينك ذا لبغيك يصعب ضد القبائل قارنا نغرز ولا نكنو نخطيع مع ناس أوري كنا رغي مبدانا من تسا غسما إلا يرزاث غسما إلا ينغاث أذ يقيم ذوين أرأور نخنرا ولكن إمنو مكنا إمنو مكنا سلبغيس سرضاس سرضان نزئينس سنياس سيرين سلمحباس إمنو مي ربك قارت سمغارن دي مغارن ونقرات دي مغارين تسمغارين أزاز غي مغارن تسمغارين نغي مقرانن تسمقرانين خاطي يعني إلا قلقبين أكل ما لنسومتا ذيني مدن شفنوك نزيك اللي قارنته شفيق تزيك نغي مغارن نكت سمغارين يعني مقرانين يعني قارن سطاعة ذوان نكنايك سطاعة ذوان نزار بينا خاطئ يعني معنى الذل والخضوع لله ركعنا وسجدنا وخضعنا لك ربنا سولون عيون ريسيف كتشي ثكلال ضاربين أكنا ركنون مدين ثكلال ضاربين سبحانه وتعالى أكني ركضوا عن خاطر شكي أكيد يدفك ربي إيه نكني إلى قنسين بلن العبادة أمدا علي تحبيت والعبادة ماكي يثمثن إلى قذ يعبد ربي ربي سبحانه يعبد استغفر الله العبد ربي يعني غذ يعبد ربي أمدا العبد ذاكي غذ يعبد أذ يعبد ربي سبحانه يسيدي خلقني يسيدي فكان أكنس دي الشرع وفي بلاد ما كان أكنسنا إدنني مسنا وده شو ذي العبادة هي الذل والخضوع لله أعذ وكيا أستخنو سطع ذو النوز أكا سلبغيك سوليك سيمانيك وتفض الفرح تسعيد الفرح قوليك ماشي ذا القرح ذا الغاز الفرح ذو ينراكيك سن القرح النير أكا ويرنا غتحملوض ودد غتعبضت وتقضض لو كان يتخسرض لو كان يتسنكزض لو كان يتصواغض لو كان ولي الصحارة وين يتخضمض أتيني ضار بقبل فلانا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيه مدانا كي أكندنا بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر نغاكني تقارني مسنون تديون ووليك جمعا عطسن مكل عليا هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال إمسلين الهضور ذي الأفعال ذي نريخ نبنذم أين ردين ذي لقاتي سنط ما يلان ذي دوين ذي نكت حب يربين ذي نلعلينا خطيئ إني دربين وليس عرميس نعم وليس عرحشس سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول هؤلاء أكا ثم غرص غسم يلوث غرارات غرار الإخلاص صورة الإخلاص ما خطيئة غرام جدود النغر الإخلاص ذا يحفظ محفظ نرى تسيمير نور غري نرى ولكن سنن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله لا شريك له هكا محمد رسول الله باللي يمشي قاع ربي غمثوم يمشي قاع ربي إلى قد ظفر نكمد نكملان إروميين إوذيين إعراض القبائل إهنديين ديقنيزيين ذواك مدن عند ملان أكن ملان ذواك نرى ظفرن ذبري ذي سيك الصوازن تصغر في سيك السرباحن وتغرين سيك السمنع نثمس إقار نكن الجنس إلى قد يسين أنشتكي أكما يثمتن إيهي أكني وكي سنن سيك زيكني إيكتي مرات غرض براتواليض باللي يعني من الأقوال والأفعال زيد الظاهرة والباطنة ويزين يتفرض ويزين تسفق نظارة ويزين يقلن قولي خيولور سياليم على ربي إيه إلى قديل أين تسعيد قدهن أين تسعيد سمغلي أين تسعيد الدنيا أين تسعيد القصد أين تسعيد المعنى أديلي أكني قلنا بولني إلها ويزن تسان أكن ذاغن أديلي إلها أكن إيه يثمتن إيه أكن رسين أنكم الدين نشتكي ربي سبحانه وتعالى إشقعيتي إشقع الأنبياث ماشي ذيون ماشي ذسين يعني قيال الزمان قيال الوقت إشقعد قزمان سيدنا يعني قزمان سيدنا نوح ألمع ألمع ألمع ذو الوقت سيدنا محمد فلسن أكن ملان صلاة ربي السلاميس إيه إيش وشو تدي شقعية مثلا إشقعيتي ستوحيد ستوحيد إشقعيتي الإسلام في الحقيقة يعني فين سلمتكي أكني خاطر شتوركني مدن قال ديال شحاظ انت ويناس أين تبغي تظفر الظفر أكوي تشكي أكوي الصحان أخاطي أقما يون الدينيك الصحان الدينيك الصحان زوين رايرين تسقران لكل ديان إقنسخن أكل ديان زوين رايرين الشهد فين إدبوين فين في اللان إمدن إنك الملان إلا قنوالين أكني غيدي نغنفين نوكني غسلان بياث أقل غن أمزون أكن قارن يعني أثن ربي سبحانه غيش قعارد ما إلا كل يوم يمس ذا شوتس يعني من هم أتيد يروين ولكن إلا قدوالين أدوالين باللي غثن يزدق رسن يون الدين ديننا واحد وأمهاتهم شتى نحن معشر الأنبياء أبناء لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى ذي الصح لت الشرائع سن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكن أين سيد يسسدنا نوح يقيم أزال في الأسلام الربين يقيم أزال 59 سنة ذا شون اسن قاري القومينس ذا شون اسن اسكن سوى شون سيتي يومر سوى شون سيتي وصا يوصا ثن بعد ميلان جدود سن اقعد بعد ميلان في الفطرة بعد ميلان في التوحيد امي موثن مطلنتن هكا وثوالي مش الشيطان مخاري تخدم غاسم الى قران دريان سن عشان يقار له جدود ذاكين ونو خلال اللقدر وخلال نسام كانت علايانت إيه إلا قسم تبنو مزكوان ومن بعد نبي بناني زكوان أترلو ما تصورن في الله سن تصورن سن يالي يون تصورن سن ومن بعد مين نقضاع ويزيد دي شفاني تسوحيد ويزيد دي شفان بني جدود سن لان عبدنا ربي سن وحدس وعبدنا ربي وحدس وسعلنا لنا شريك سيدي ويناتان ذو سيدي ويناتان لا ربي كان إذ أزعون ربي سبحانه سقرنا سويهن ذويهن وشو ذا غلالة إما رزعون ربي كذا وكذا ربي فكذا يعني وحدس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قوينيس يسكن دي مسلين العالي الناس. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني هكا الأنبياء لمسكنا ينسن إيه سيدنا نوح يسد السوحي هكا. يعني سوين سيدي شقع ربي سيدنا نوح سيدي شقع ربي يعني سيدنا محمد قول وقت اني ارثور ارزمان اني ارثورا تسين الدعوة ادن فثورا ان قارم الدين اكنا لا تسعون اكنا لا تسينن اكنا لا تضفرن اكنق لقديلي ايغا. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون نخطئ إيه هكا يا ما ولاش ولاش يقول. ولذلك اني يعني كنا رد نسكن بغير بغير راك ندنيغ يعني بود كران لا ياس اد نسكن باللي الاسلام الدعوه سيد يوسى نوح عليه السلام سيد يوسى ابراهيم عليه السلام سيد يوسى يعقوب عليه السلام سيد يوسى يوسف عليه السلام سيد يوسان الانبياء سيك عدان سيد يوسى سيدنا موسى سيد يوسى سيدنا عيسى سيد يوسى سيدنا محمد في اللسن اكن ملان صلاة سلام ربي عليهم صلوات الله وسلامهم جميعا. ايه نبغاد ننذي تزورا الثاني هي ذي الصحة كندي نان الرسول صلى الله عليه وسلم يلان ربي يلان النبي يمدي تشجع ربي سبحانه يعني يمدي تشجع ربي الأنبيات اللي يتشجع تيد يليون القوميس يليون أرث أمزنا لني أرث الدرثي سال القوميس هكا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة أني نغير مين غلاسوي لي كريتيان نغلي جويف نغاكم الدن نغاكم لي سيك سوا ديزون نغاكم اي اللي وين اسنيني غيات مثلا اوغال درتي ذتس اكني سينار بوالي ولي اول ربي يعني الى قصف طحن مدنا لا غنسن انعمي افلا يتدبرون القران اي غار الى قص ولي محسن مليح اول ربي ما يلاد الصحنة خطير قل صدق الله وما نصدق من الله قيل سبحان الله العظيم الناس أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إيه غير قديس أذيف كدهنيس وذيف كتمزغثيس وذيف كوليس أكنر يفهم أكنا رياف يعني أن مكن عالي ذي المعنى إكسحان بويني دينا ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن هكذا هي لقد يدي بنظم لأنه ربي ينبه تيد هكذا ولكن نكن غمرانين يعني يمدنا كيس ماشي غل مع ناس يريونا كي قرض لكي إكسحان أني نذا ولا ربي إكسحان يريونا كي قرض لكي إكسحان تيذتس أني نذا ولا ربي قيس لا تيذتس ذا ولا ربي تيذتس أثنى ربي سبحانه يفقد واليس هكا يفقد واليس يمدن ويفقد يعني يسلسل القرآن يعني أواليس غفن فيه وقارن تمدن أزان 15 القرن ومزال مدن يمارس السلن أمزون ألا ثورة كان السنن هيا أمزون ثورة كان السلان السلس يفقى ربي سبحانه عريضة ثورة مسنون سكالي اللي رشاش تزراوين دوشو ذاغن سوالين الإعجاز الربي سبحانه وتعالى القرآن كي ماشي ذكرا غرث قضعض ويرنا غسما إلى وثن مدن أم كارت سويغن أم كارت سنقزن أم كارت سرنون أم كارت سخربن ورزم يرنارا ما شكني خذ مني العهد قفور التوراة ما شكني خذ مني الإنجيل العقفة مينوث ما شكني خذ مني تكتبيني قعدان سواء خسرنتن ومع ذاك ينين ذوال ربي وكين أوان ثذرث هيا ذويان ذهت سهات ذو شو ذاغن إنما غنينين أول ربي يتوحرزن ذو القرآن أين دي مزقن ذو القرآن صحا خاطرش أول ربي يتوحرزن إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون نخطئ يحفظيث ربي يحرزيث ربي سبحانه أرثورا وليث وليث ليث إقلق الوقتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا نقاريت قل وقتك يقين الله ولكن الإنجيل ماشي ذيوث الرواية ماشي ذيون ووال سي كتاب الناظرين هات سهات. ولذلك وينك بغنتيذت أديو غلار الصواب كنسينا ربي سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ومن بعد فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذا شد المعنى للإسلام نرغذ مون النغ نرغلغن النغ نغسمن غرثمن تذتس أرثمن الحق أرثمن ربي ونخذي مرا ونستغلب مرا الهوى النغ ذو شذه النغ تعق انت النار ذوش النار فهو للربية خاطر شيء أثي إسرائيل في زمان سيدنا موسى أسنيني غايو هات وهات ستعصون ألا ناغي الصوذي سن الحال ألا ماذا ندي سنان سمعنا وعصينا أبغونا ورث بغضارة سبحان الله لا وكينا كانوا زينا رثورا هكذا غني يطفن أبريد السن يروميا مثلا إنما من هو قطفن قتيدتس من هو يقعل من باللي تيدتس إذا كتشارتي ظفر المشيد نتساثركي ظفر في ذات إذا نتساثركي سخذ من المشيد نتساثركي سخذ من في ذات إذا كتشين غرس يا غنوال مشين إذا نتساثركي يا غنوال في ذات غسما إلا قريحة زيض نحصى وياد القبيل قارن تيدس غسما إلا قريحة زيض غسما إلا قرحك قولي ميك قوكسو ميك ولكن قوليك تصازيضان سملحانت هكا نقلك ولكن صحاب يعني الشهوات الشبهات ماشي روا نشتكي يطلين ماشي ذا نشتكي يتقارن لهذا عيب ايات مثل ان ولي غكني ودني غيه الاق انسين انسين باللي الرسول في لسنه ربي السلاميس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام محمد في لسنه ربي السلاميس الرسول ذنبي غير يشقع ربي يشقع في الشهد غفكم الدين الشهد غفك تخلقيت نغتغنوس يعني الدوني سكن مثلا الى قال سن ايروميين وزين اكم الدين اتيك سلانسي سمينس سلانس الدينينس سلانس وين سيدي يشقع ربي يرنا ميلا وهينا زمن نيس ما يلوهي نفضعا وزغنا فريد وزغنا واليس وظفرنا فريديس أثي خرج جهنم أركش من والعياذ بالله خاطرش الجنس ماشي ذا الشذهية ذا المنية ذا سيرم ذا شو ذا غلا الجنس إلا قاس تخذ موض الجنس إلا قاس تسبق نظوليك بلي تبغ سوليك تسبق نظ بلي تبغيت سيمانيك بلي تبغيت لنبيا تمكيكش من نار الجنه وذيك ظفر لنبيا تمكيكش من نار الجنه خاطر هكما يناد ربي اني فلام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعمي وما غمر ذا ولكن سنثي دنينيا شبحاسي وغنجا غادي يشبيح ولكن إلى قول تيذتس الفعايل تيذتس أكن الدينار ربي مثلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا غسكن وارتخر نرى وروخر النار ورزيد النار وسواغ النار وسعد النار غوان سنفوا لربي وسعد النار اين يبغى فوينك بغى ربي لا دائما سداو بونش تنين دائما يدز ونش تنين اكن حتى هكا يعني اكيد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله نصبر نفد نزقع ارضا لله ونتسدو ونتكملي وفريض النيم ونطفض قس غسما الا لا نويدي يغدي غارنا كني غمزونا فرصه غتربحام دوث يذنا غتمنعام واغتوالنا غتنجحام ذو شو دار نوكلي خطيئة خاطي مزون غسمي، لكن ومن بعد كيكشم الشك، الشك ندين دينا تذكرت شحال ديونا كيقال منو صحان بنو ثنا ذنوكي ذنوكني منو اول تيزيس دواكينا دويهين كتي راه كيكشم الشك خاطي. اتي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كملا غي وفري زكيه ورطلا يا غيويهين ورسلا غيويهين ذا بري زكاه كملا الا ما ينصري ربي في اللسن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك يا سمسن إيه أكنين وكنين بغاد نسكن أكنين ديننا ربي سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. إلى قن أن موافقك من الله إلى قن مدينا الحصون أولك يضرب بيث الدينان أولك يضرب سبحانه وتعالى مستعمل أكم الدين عبدنت كان خطير، أكم الدين تحبين أكنا خطير، أكم الدين زعم سكني سكنين وقارن بالأقلاغ نكني ذي العباد الربين تحبين نعبذين نبغاث نشيذها كذا كذا، أستني ذي مشيذها وان أكني سينا ربين غير الرسول صلى الله عليه وسلم خطر شاكني ودني غامر زوال يسهل أمر زوال يسهل أكني قارنا والي سيفرون زوال أول الفعايل ذو أول الخزايم القوال لكن قارنا أرقز زوال ماشي ذا السروال نا خاطئة إيه المعنس الهيئة حاجة أخرى. لذلك سمحتي أن يتمثل ربي سبحانه وتعالى يمغي إذن ديسكن أن اشتككنا رحصون باللي إن الدين عند الله الإسلام عكار الإسلام ذو كيد الدين السريع قبل ربي نكنين بغا غادنين يد الصح يزمر يونكيني وكيد الشيخ بيان ستميزي المو بيان سيرا مديقار كان كنين قدن أنيني نكنين ردنا وير ماشي صغوري، لو كان صغوري ديني أود قرارة أعوذ بالله وكذا ولا ربي سبحانه. ونيديش عن نوح عليه السلام ذو نيديش عن إبراهيم عليه السلام ذو نيديش عن موسى عليه السلام ذو نيديش عن عيسى عليه السلام ذو نيديش عن الرسول لكن صلى الله عليه وسلم فلسنا أكل ملال صلوات الله والسلام هكا ذو نيديش عن أكل ملال ذويني ديننا ولكن يناد بلي الإسلام يتيدي شقع ستوحيد يتيدي شقع سلا إله إلا الله يتيدي شقع وقال أربي غوري سيغا ميس وري سيغا شريكيس وري سيغا يذويا أكا يسقع يتيد أكا نرث عبذن وحده لا شريك له. إيهين إلا قاني سينكن الدنان يعني أكيد إدنا ابن كثير المعناس لا ينكرين الدين عند الله الإسلام ولاش دينا راه يقبل ربي صغور وين راه في ظفران على الاسلام دينا كي راه يقبل ربي دينا كي يدي فكا ربي دينا كي يبغى ربي دينا كي اكس وظن الرضا ينسكا اري صوظن الجنس يديه كا ربي سبحانه وتعالى ويدي في ظفران لكن يدي يسق لا يظنين ومن يبتغي غير الإسلام دينا أكمل دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المن بونشتا أسمد السرس ربي سبحانه غفوش بيحن النبي فلسات ربي السلاميس غف الرسول صلى الله عليه وسلم الشقة السرس دي في الآية قدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم الحمد لله الإسلام يكمل يكمل يعني الحمد لله ولاش أين فارس قصير ولاش أين راك شغفن نارك شاثن نغا اقديز كان قبريزيك نغا تمسى ترى يضرون يذك نغا ينفي تقليب ذاتي الصينات ولاش الحكم لينسق الدين الإسلام يعني الحمد لله. ذا شو كان هما أعنو سقسي نغا السطر إمسنون أكنسينا ربي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن الدين ربي سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك إلى قد يسين بل إذا ولكن يعني سيد سيد شكاع ربي ويرنا الدين كي استغفر الله صار ارى يقبل ربي والدين كي صار السيود بنظم اكا ان يعني غرت ارو بريزيس العباده ينس ذو ابريزكين ذبريد الرسول ونقذفر سيدنا محمد اثاني يظفر سيدنا عيسى اثاني يظفر سيدنا موسى اثاني يظفر سيدنا ابراهيم اثاني يظفر الانبياء والرسل. نعم زمان نسن ان الناس وزاين كنا رد وزاين سيك زيك اللي تحبيني ما نسن كان امزود نوثني غير ظفر المدن ذيك السن قال تشبون المدن نوثني يفنك مدن اكي قارن انا خطير دائما تحبين نوثني كان رايدين تقاشوشت لا نوثني كان رايدين ذي مزوره اكي تحبيني ما نسن لا وبعد لاني روميا اكن داغني تزقان سوز من نايضنين اين دنا نوثني السلعه كسن سن تغنى تسع سنين المهم إننا نسولا دعوة سيدنا إبراهيم الحنيفي السمحة دعوة ملة سيدنا إبراهيم ننوانس دي اسم كانكا الانتماء والاعتساء والانتساب ذو الكال أمزونا قلت تسكيغ تسكيغيذ وإننا خلاص أثني تسكيغيذنا وإننا ماركيت خاطئ وكيلق اعتقاد اعتقاد حقا هي نيس رأي نيس الآية الكريمة إنس يعني وذين إننا سقلا طسلا يتجرسن يندر بس أكنا نسكن إن شاء الله كثيرة تدون وذين إننا سفتن إبراهيم ذو ذي يملكني إن صرانيين إننا إبراهيم ذم صراني يملكني ذا شو سنين ربي سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وريلا إبراهيم في الأسلام ربي وريلا ذو ذي نظام صراني أددهاك نقارنك ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا هكا غير ولذلك كنا ندرس ربي وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبعد نكمل المهم فأدخلها كان يعني أنوالي مثلا دعوات وكين بيان يوكم الدين هذا حصان بالإنسيس يدي شقع ربي سبحانه وتعالى الإسلام يدي شقع ربي سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أكن ملان أكن لا دفق المدن أكن لا دفق الدهنسن سولونسن سيدتنسن مدن أذوالين باللي أولا كين يعني ذواليك صحان زواليك سوان زوان الرب حقا أكيد يساذي القرآن يعني عاد نسبقين باللي ولكن يساد يعني الإسلام يساد سيدنا نوح عليه السلام يمغسينا ربي سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كبر عليكم تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وأجمع أمركم وشركاءكم ألا ماذا يعني المهم سلمع ناس يعني غيميز ديغران أول ربي غيميز نسكن يعني إلا قتولي ما يغأ القومي إلا قتحصن باللي غوالك سيدي شقع ربي سبحانه وتعالى وقلا قارا ماشي يعني غتجمت أمزوني صح إزمركيني أم كرن جيني غد أين غد بودك تيوان جيني فيد نفاغي مولانا ذو الجدوث النار ذوين فيد نكرنوكني وين فيد نشفانوكني ذوين يقوز نكثو ذرت النار ذوين يكتزل غابير ساو النار ذوين يسعى قول لغن النار لا لا لا لا إلا قداي من التواليم أرتيدتس خاطش لنبي يثيمين لانتسند القوى من سن القوى من سن يمين لانتسند العباد ربي وحدث نحن سامخيران أمخيران ظفر أي نغد النم كون وين قوان جايني في اللان لإمولانا إني اسم غاسما إلان لجدود نوان غاسما إلان إمولان نوان لا نور زرينارا ولا نور حسينارا ورغرينارا ورفهمنارا وإلنا ورتوهذانارا غاسما إلان تعلمم باللي ورغرين ورتوهذان ما يلز إلاز أنشتاكيا ذا الصحية ثمتل أن الناس قال لي بلي حوذي فاني مسينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أكسنا أكم الدين ولكن سنية كان رديني ينيس يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر إنا كنا في جاهلية وشر نلقيوث الجاهلية ومن معاني الجاهلية الجهل قال معاني الجاهلية الجهل لا نرسعنا للاعتقاد الصحيح لا نرسعنا للتصور ذو الفكر الصحيح يعني وسعينا كنقارن يعني الفهم العالي قول لغن السنين العالي هكا مساكيث ذي العوايد كان كان يمتشفن وخلاص الهضور كان كان ميسلا وخلاص الفعائل نتيغا وسيوين نتو تسريوين كان كان ميمي ايدو فن غيري فسنسن نغير ولنسن نغير اسن وخلاص. ولكن كنيسينا ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة مش حاشك زمان اللي ويك زمان قين الله تكوال كران تذرين نا كران تمورا نا كران مكان نا كران جموياكن أذيرين وولفن أذيل أغندعن يعني أغن سنامي يكن قارن ذكران الحوايج والسينار غير نور غرينا لا بعد ذاك الوقت في فرنسا زويذ ونغرار مساكي في الدين تورا غادي الشيخ السيني غاية أياس مثلا يتسدر ثاذي عفور بي في الأول أذي عفور بي في الأول أذي عفور بي في الأول لكن ما لسو مثلا أثنا نشتكي نريد لا لد الصح أثنا نشتكي يخضاني الصح يعني نريد الصحارة أسين دام كشيخ ينادر بها تسوهات ينادن فيها تسوهات إيه كتنين ميرن غادي نظ المؤمن السينين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا خاطئ إيه لقك السينين هتسوهات يعني غدا من لنوي ذا سنين الشيخات كذا وكذا لكن ذا العالي سموسني سموسني غادي سوسم سموسني غادي قوقم سموسني أردي قارشيمي نا خاطئ ناخذ شرد ينيا نا خاطئ. لذلك العلم نساني ذا السلطان العلم نساني ذا البيان العلم نساني ذا البرهان. الناس ومتى ذاك الناس إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم يعني هذا نقضعني مسنون هذا الشيط وذيك غارا ورتيلي نرى كرس وذيك فهما نغذروس دكسن قريلين. لهذا هي اسئي مسني سكن يوم يوم ريثن طوال هذا شو سخذ من سيدنا نوح يمرسينين كلا أذعل لنتي مزوغين سن ذدغان يعني يذوضا سن قسم مزوغين سن وذكر مثلا لبس السن قرين مثلا اكل السن النار ماشي ذكر الله ذوري السنان ماشي ذكر. ولكن مع ذلك غسكني نسخذ من وسني الدارك اللي بغي خاطشي ولا مسكيث ورسينا لصلاح السن ور يغار غوال السن ورسي ضرارا سوين نسخذ من يعني وري ورسحب السنة أي نزند يبون ذوين سيدي دي شقع ربي سبحانه وتعالى دادغا يسكن زند باللي غلاقاتي سلام باللي غاسما إلا كون يثو خرم غاسما إلا كون يثو غالم غاسما إلا كون يثو قمام ناثو غيم أثان نكير ورسقلي بغانا في اللون ورسقلي بغانا ذا شريد فكم نغس وشو ساري تخلصم دادغا نشتاكي صغور ربي إثشو ثورة هنشتاكي ذنسان غالي يثيد فكم يرنا غلاقات حصوم بلي ناقلين نكس يمني وأمرت أن أكون من المسلمين أثنى نكس يمني ذنبي غديش قعر برغروين يمرين ربين أكنين رون دفكا في غرين أدكش ممال الإسلام أتعب ذم ربي سبحانه وتعالى وحد استوحيد أتعب ذمت وحده لا شريك لا وتشريك مرض يدس ويكين يتعلم دي شريك ضربي سبحانه وتعالى أثأو يرنا إلى قتل مدين سلمان وترم أذما وننوان ذولا ونوان سيما ننوان أثم ربي ستوحيذ ذا الطاعة ذا العبادة تزدقانت. أكن داغن سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم ذم إسماعيل فلسن سصر بالسلاميس ويذنو ثنين سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل محمد صلى الله عليه وسلم حقا سيسيدي شقع ربي سيدنا محمد، ولكن ماشي واحد سكنك أقول ما كنت بدعا من الرسول. لا، الثانوية الانبياء قعدان ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إلا قد تحصون باللي الدعوة هكي باللي ستن ويد سيدنا إبراهيم أكني دي إذ يسق الآية البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رم بعد الناس الناس إذ عربي أكن ثغري أكن أتذوم أتزك يعني أتسنقض عارة من بعد السيد عام ربي أكن ردي الشقاعي وث يمزدغ مكة ماشي يلوثني كان سوزم أنا قماض نغنى بقاض ددغا يوك سمسا أكنك إنيس ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سلام هم بعد ينايس ربي ضغن يسكند آتسن الملة الإبراهيم الملة الحنيفية الصمحة ملة التوحيد ملة الإخلاص وهكا مشكني يشركن ويذينك يقرع عزير بن الله يرمين ينصرينك يقال المسيح بن الله كتش خطير أستني ربي وحده لا شريك له وريسعين لا باب وريسعين ميس وريسعين أشريكيس وريسعين لا وحد السيمانيس سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يصفون إيه ولذلك أكنسني النا الملة كي فقل إبراهيم قيل قتل ما يزين وكل زعما قال تحب إبراهيم نظفر إبراهيم أقلق نحمليس يكون ويزغلا يرمين تقار محمد سيدنا إبراهيم ونتكي ديدس ونظفر أبريديس حذرت ما يلد الصح ستدسن ونتقارم وحذرت تصفغ من الملة ينس الصغار ينس الدين ينس وبريديس الدين يسكى حذرت أثن ونكفغن ونكتخرن أثن يتواغ ويسواغ يتواغ سيمانيس ويسواغ ديانينس نار العبادينس ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سبحان الله العظيم سواء لم يقزر الخير ويتبع يذس أكنيسينا الرسول صلى الله عليه وسلم إني يسن كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى أكثر جيسي والأمين أتكشمال الجنس ألا وين يقومان وين يقوهين ذي الصحية يثبتني ما سواء السيد من هذا وكان يقامين من هو كان يوغي نديك شمال جنث ولكن اللسان الحال لابد من إعطائه إلى قسنفك القيمة ينس ذو زالي نسنا خاطئ الفعايل سكنت سو كنقارن سو الهضور ذو الفعايل لكن يدينا الناس قلين وتكمل غارة لا يلين زقلين توني مكتغتين إيمي مدينا كوينين تحب يا ربي مدينا كوينين نعبد ربي مدينا كوينين نبغى ربي مدينا كون قارن السثور السلام أكنا لاني نبغفريد ربي لا بون فوا كذا وكذا وكذا أسين ماشي موح أولا كينها ولكنك مدين قارن وقبد عذرين وين تقار ويسهل أكنا ردينين أين تقار مكون وير يسهل وكي ذاول كانك سرحس كانك يلسك أدي يدرى مسلين سخدم كانك يلسك أدي يدرى وين ولكن الفعايل قليل يتويدر تخدم ولكن الفعايل قليل يتويدر أكني سينا ربي مثلا قل آية قدنا المنافقين مثلا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نعم ولذلك كن وكنك دغن تحبي مربي تحبيث تحملمت نحمليث أكن جرب أمك ينضرب بي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أمرني سوالم وليس كان الكفار القريش وليس كان الكفار القوام الأنبياء أمكي سلا يميز الدنان يمرني الهاو هنشتكي ما كاش منها هنشتكي أوري لا لا هنشتكي أورث نبغارا ولكن أكنسينا سيدنا موسى ياث إسرائيل هياث إسرائيل خاص ما يلاث كفر مكون وين ذواك مدين قدونيث أورث سعين أين رز نقزمنا غين رز دكسم يا ربي أثنى ربي ذي الغني الحميد أثنى ربي نسا إكستغنان في اللون ونسا يقول خلال أكنا نتحمد ذن ربي سبحانه وتعالى يعني غاسمين العبذيث ونسعين غين رز نرنو غاسمين كفرناك مدين أورث سعين أين رز دكسن نغين رز نقزن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك إن يسنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب سوشو تشسننا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه إذن دعوة إبراهيم عليه السلام لا يسمثن. كذلك يعقوب سيدنا يعقوب فلاس سلام ربي هكذا ذغن أسمث يد حضريث الموس أسمي الوقت قري فبريديس وذي جدريز ذي وشوليس ذي القوميس سواشو غارتي فشوتي وصا سواشو سيدي سميتي دي سمكتا يعني فشو ارتي دي سمكتي غاك نقارن وداشو غارس نيينيا داشو غارس نديج امزون در وصيه مدن توري ما يمث سايلا غوينا سن ماشي مشكل يعني صراحه نا خطيه وين ايد يفنا في كمس حق كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين خطيه ولكن ورث الوصيه العاليه وكيل الميراث يسكسر بيتابورت الحمد لله يسكسر بيتساويل يفكد آيات المواريث يفكد يليونش كنقار نحريشينس نغامورينس هكذا خطير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ماشي مشكل ولكن وصيت في الدين إلى قنص مصيغة في الدين أثنى يثمثن أمزون ممزون أغما ما لا تبغي أدجز أدجزي زوران العالية هذا الجذي زوران تنسلمت الجذو ذيك سعان كيد بوين يعني الحمد لله ذي نسلم وصحفظناك ذي نسلمت إلا قوية ذكت شي أتوصيد في اللات الدرياك أتسلم ضد سيد الدرياك أتحرصد في اللات الدرياك أتحرصد سيس الدرياك أتقيم إلى فد اللافاد ننسانا متساغا زار ننسان دي تسدو ضايا زار إنيس نصازار صازار إلا قد تغال ذي زوران يسمثن وتسدون زورانا أكني الحون أكني تزل نذا من يسمثن هي إلا قنو أكنو تسمصاي لن بيسي ممسن سوى كسي لن توصن دريانسن يند ربي سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت همزو ناس انتينير هايو زيين هاي روميين هم الدن أو يكني علان زي ميزور النسلام ذي الشهود يسلام أسمي دحضار شو يعقوب الموت ذي شو يقلنا غيوز إثار واس سوى شو تجرب أكنا لتدي سمكتيا أكنا ريوالي ما يلمي أكنا لتف فافا سميس أسيني غمي ذا شوك تحضى ذا شوك سلم ذا ذا شوك تقارى ذا شو يدو في الخدمة ذا شو يدو جنيمة ولانيو ذا شدو ذيك أكتش تجاوية يكتش كتش دغنتي تجرتي ورويك أكنا أكنا لفد اللفد ألا مثك فالدونيث ألا ما ينقضى وزار نغمك هكذا خطير ينس النوي أو أمزون يعني غيرهم لنا من ديت حضر ما توليم أي نصرانينا من ديت حضر ما تشلينا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي أم كانت أبذم ما يلغى تظلم تظلي ثنين أنت نسلمت نغتسيني دسنو الفاني دسبدعن نغتسيني دبوين ويذيك فغني وفريض ربي سبحانه. نعم خلاص يليم العبادة ربي يوث ماشي سناس العبادة ربي الصفات يوث إلا قد تعبضت وتعبضت وحده لا شريك له وتعبضت سويني سيدي شر سويني دي شرع سوين يقدي فكا يقدي شرع نسا ماشي ديك الشرع يشرع لي مانيك ناخذ وينك دي شرع نيك تيا ام لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله لذلك ان يسن ما تعبدون من بعدي الدريان اقرانك شفان يك حرزنا نشتنين في حتى بابا ما تسقصاضا في حال ما تسقصاضا يعني في حال ما تسنيزاض في حال ما تسمك صياد في حال اقرا نشفاد مثلا زي توزلسن توزلسن وتديسن قزوران ما الى ذاك ناكي قار نو مي بابا الله غالب بس ورا كان ماك استغفر الله لم ذاك يقفغن ان يسكن قارن استغفر الله العظيم أجزوز بلا يزلس أم دن بلا يلس نخاطع هكا أجزوز بلا يزلس أم بنزم بلا يلس لكي غسيني استغفر الله مش إذنك هذا هو المعنى استغفر الله هذيني بنزم بلا الدين أموه جيل غسم إليس على الوالدين بنزم بلا الدين أموه جيل غسم إليس على الوالدين أده وأمزون قسد كي ظندع يلاق الدين أراك يرنون القيمة السر القدر الحرمة كلش لذلك الدريان كي العالي سفدي مولا العالي صحف ذناس يعني كنقارن سلم ذناس سكن ناس أول العالي ست ناس يمسلين العالي ذو تشمب ولون أكنيس نفكنين رتشنار عبوضا أرت عبوضين السن فكان السنين العالي غزيزا زم الحان ذوين الشذهان ارتعبوضين ويا ذولوان ارتسولانا مشاكني سينوين على عرشو يخلي على كرشو يخلي عرشو خاطئ ما كاش منها إيهن إلاق داشو تسيري لي في سننان ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وليس يتمثل إلهك وإله آبائك سكت تجديث آتن تجديث ونعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق زيد إلها واحدا زيد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون دعوة يعقوب وذرية يعقوب لكن دا غنوية سيدنا لوط أسميتي الدوسان الملك تكنس كسورة الداريات قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين هكا وبعد ناس فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما شاء الله ويا قل قوم قل وقت سيدنا لوط قل وقت نينس ثين سلمت معناه من أجل أن يكونوا مسلمين موحدين مخلصين هك عابدين لله حنفاء السوحي ذلت عبد هكذا كذلك سيدنا يوسف ولم سيدنا يوسف سنمت قصص إلى قد سنت القصص القصص يعني التاريخ السير الأنبياء قصص الأنبياء أكن أنا ناوي العبرة ربي غير ربي يفقد يعني القصصين السن في مشوها السن وكيف ذين قرناوي العبر أطاسة ذلك السن ويد سيدنا يوسف عليه سلام الله سبحانه وتعالى اكنسينا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ذا سينا توفني مسلما توفني الشاهد توفني مسلما ربي نغي ربي على سجران ثذرتي غف الإسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين أكني أرى قضعة جي غذ قضعة وذي ليغ قل صالحيني يعدان قل لنبياث أكذ المرسلين يقعدان ذوي ذي تذفرن يعني سور تيذتس أكقمين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والسلام كذلك سيدنا موسى خطر شك أطاسك قارنو نكنين طفر موسى عليه السلام أنين نكنين ظفر موسى أسمي روح الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتن سيق مكة المدينة سوالم حصام التاريخ نتاع عاشور نقاطية أسميك سقسى الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس يميك سقسى وزين استعمل خاطش وزين ولا شي ما كريونا منو ثنيا اكيد صراحه ارثوره وليت ارثوره. الباطل يغرد الحق، الحق يغرد الباطل، الظلم يغرد زود الحق، المهم ماشي ارثوره ارثوره ذي زوره لكن للاسف الشديد. المهم استعمل التكوى لكن راك تسكنين بالليل اقراو يا ذنو كنين تحبي نصبر الدين لكن الدين كي مشاكل في الدين ربي سبحانه تسدهم على حساب اللي بغي نون على حساب بويني تشدها على حساب بويني تبغى يعني ولاش العباده سياق ربي سبحانه وتعالى كيجرب اتضوعت غسما الى ذينون الله راه قوليك ناقص نفسيتك اتصدق رضيني تبغي ضوين تشدها وضم ربي سبحانه حتى ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نوثني خاطئ شديدا غفل الانبياء سن تنعيرا الانبياء سن نقنت ذكر يعني طرقنت ماشي ذكر غير سنخدمن هنا خاطئ. ولي سيدنا موسى يسيزن تصل خير يا بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم اسمي زند يسين يزند أكل دينك سوط البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم وسنعرض نكير سلبغي وناك فأكناك نزيرا ناكن جربان هذا شو خاطئ أثنى ربين يكند يمرن أكنرت زلوم ثافوناس ها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا هم بعد مثلنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بعد الناس دام كيت الله ذا شو ذلون شدد وربي شدد في اللسف خاتش ماشي سنيا سن ولكن إن سلما سمحتي أسمي زندينا ربي سبحانه وتعالى أم لا يثنيك ثقالا سلس البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ذا الصح يعني ترى أين لا تخذ مضك شيء ممكن زمرضاس لكن أين لا يزلن أين لا يلين يعني تنفسيتينك ذيني قعرن يعني صراحة وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولكن ولث ود أفن مشقذ الحرج الرسول صلى الله عليه وسلم سنين نرى آيات كون وراء تكون وراء خدمة أين تبغى ملالا هما ربي يتجرب يكون غسمة إلى تكوى السراء العزائم تكوى لون ديف كين أين مثلا قلت لها المشقة لكن محتملة على شك قلت لها الكلفة يعني دين قلت لها تسوكل في ميس لكن والقارثان ربي أنشتكي خاطئ أنشتكي ولاش خاطئ مشاكني إنني يوذين وذين غسمة إلي السهل سرنت مش يحشم ذيني قعرا لكن ربيك أكي جرب مثلا أكي جرب وذي واليا يجرب الأنبياء دشار الدينين أسمي سينا سيدنا إبراهيم ميس إسماعيل الناس إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ما خطيع دشار مش سينا لغا وبدا تكين اسمي غارة رؤيا الأنبياء وحينا خطيع رؤيا الأنبياء حق ما يراه النبي في المنام كالذي يكون في اليقظة وحي حق مش أمنك نير إلى التفسير وتعبير وكذا كذا لا المهم لا علينا إذا شو سنة واليس تأكيد نسعى أنك نير سين سلم إن شاء الله أنا قيمكن وانزقف ونشتني إن شاء الله هكا إنيس يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين افعل ما تؤمر أمر الله لا يرد أمر الله لا يراجع الله في أمره أمر الله سبحانه وتعالى لا يساوم أمر الله فوق أوامري وأمور الناس فوق أوامرهم بل لا أوامر لهم وفوق أمورهم جميعا وربك سبحانه يميز دريدك تسواوال يجرفك بالاستيدسي يزدريد سواوال سصفة سليمان أيني قعران يغال فسوس دفسس أيني قعران يغال يسهل أيني قزاين يغال يفسيس أين يعني نور سعذارة سبورت سعذارة سبورت ربك ديب سبورة ويرنم بلاثي سورة كل قال قبيل المشي ذكرى تسويع ثيميز تستجبنا كسينا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق ولسا لا نفرق الدعوة هكيني ونتفرقها لنكني قال الرسول لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وليت ربك إلا يقتن إذا صنع ما ربي، يعني معنى استجبنا أطعنا امتثلنا. ها ما شاء الله كي تستجبض أكلسين ابن عباس احفظ الله، يعني بمعنى في حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواية الإمام أحمد تكين أنس بن مالك أن الترمذي من رواية حنش الصنعاني من رواية ابن عباس مشي أنس زيادة سبق لسانك القارن، يعني من رواية ابن عباس يعني يا غلام حيث سلم تكويث يلقى الأربعين النووية. المهم قال وين السنة إن استعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يمستر النظار بين الناس ربنا ربنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربي وتحسب لها، ربي وتقصص لها، ربي وتأخذ لها ميلا تسوق نغنغلظ، ميلا ونعمذر ميلا تسوق نغنخضى. قال نعم قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بمعنى استجابوا لله فاستجاب الله له. إلى قني سنك نذغنك ونثني كذلك اللانس ونشتكي. سيدنا موسى أكنسنا يناس يا قوم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. القومي أو ذيذي يمن نسي أو ذيذ فرن أو ذيذ ضعا أو ذيكي قلنك صغار ثيو أكا ما إلى سمنم صربين أكا إلى قد سكلم في الله ستسعم توكل إكسواني قلها البلاس ويرنا غد سليم ذين سلمن وتوك يعني علي فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أكن ويذك القرن دين بني إسرائيل القوم يعني القوم سيدنا موسى وذي في ظفرا لناكن داغن دين سلمن تين سلم تسني صحفظ تين سلم تسن دين ناغيز ندي بوير ويرنا إلاق يلوين راثي ظفرا إلى قذيلين يتوصف أديلين ذين سلمي قلا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قادش سنا فرعون سنان يعتولا باللي سيدنا موسى يذفر لن ذين سلمن أكني سنا فعليه توكلوا إن كنت مسلمين. وبعد سميروا ولنتولا فرعون مخزن دي صغام يبغتين إيروا لن سيدنا موسى يذفر زقرنا كني البحر ولا ما مكيكشقا كل البحر تحصام يعني نقدران فرعون يميكشم نمتد الجنود ينس غرقنا يسمثن يميك ولا بلي فرعون ذاين وري سعيد الشلاثي سمن عن ضرب حرارة ستشن ذق السرى الزرارة يغرق يميرني ذا شو سينا ينس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يمير نغسلنا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم. يمير نغي ولا بل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ونكير تكير والليغ قنسل من ولكن أريق بلال ربي التوبة في اللس نخطي. وهو كذلك دين الصحرة ولم صحرة من فرعون اسميتي دي بوين زعما كنا راه غلبن اذن دي غرا سيدنا كنا راه غلبن سيدنا موسى يغراز نت فرعون زعما مزون كون دي سحرني وعراني مقرانن كون ورس. وكيز المعجزات المعجزه الربي خلا مرتي غلب المعجزه الربي نسى ثري غلب نك اين النايض خاش ماشي زيني مزمرن وزيني تساوين وزيني يسعان مدن كاري في السن خارق للعاده ماشي زيني يسعان ممكن السحر كي الالعاب السحريه كي خدمه كطفطف دشو دشو يعني غير شي كي سحر لني اتغرض مزون تزرض امزون داينك الطرق السحريه اما بالحركات والاشارات وكذا وصل حتى الكلمات اكنسنا وان البيان وان من البيان لسحره إيه كذلك سحرني اسمي ايو يعني ولان الايه كيني يعني غيني دي اين الدفكان كن قنتع كسني سيدنا موسى صغاد يتلف عن تشان اكوين الدفكان نثني حصان وكي ماشي الساحر حصان باللي نثني غير السحرني مقرانن وحصان باللي غنشتكي وريت كرك السحر ولا ندشو السحر سنن الاسرار من السحر سنن الطرق من السحر سنن يعني حقيقه وماهيه السحر بكل ياكل ولن بلي انشتكي ما تشيد السحر انشتكي ضربورها نصور ربي انشتكي ذي المعجزة سيدي شقع سي ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى ولذلك زران انشتكي سوال نسن وحضرني وانشتكي سيما نسن مشي ذكركي ونزن دينا نهتوهات امرني غير ومننسيس ومنن ومنن داين غسما إلا فرعون ينيس الميلس ومنميس وقبل ما وديني غنكي ويرنا غيمثل سيسن ويصل فيتنا كني قارن ورتد وقي عثارة وفيدش لي عثارة نثنية وسكنا را القيمة ناس خذ مضاين أخذ مين تبغير أو يعني أنغاغ ناخذ مين تبغير ذا شو كان نسارة ربي سبحانه وتعالى يعني غي أغي يعفون أغي يعفون وغي ويعني وغي يعني إن شاء الله ويرنا غرغور سارة نغال سبحانه وتعالى ويرنا اي غريت سبق نظن اشتكي فرعون اي غريت سبق اذا اخصن غض نغا اخصعد فض نغا تكسد امزون اتكسد افو سيفوس ذو ظارز الماض ويال يون يعني امزون يعني زمستنا لا يمثل يسن اكا ويرنا غتي علق المند اكنين غرات ولين مدن وذو قذن غفي من سن اكن ورث الضرار ايد سن اكن يث الضرار دوي ذاك النيا نوثني غير ميرني ميك شمر الايمان رول يميك شمر الاسلام رول وتدوقي عثارة ما الى ثورة كن قارن وما لجرح اذا ارض صاحبه من الم داشو غير مرايل ذا الايمان يا اخوان ذا الجنس ان ناس ان الناس وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا تكيد الايات فرعون ذكي مشيد السحر ذكي ذي الآيات ربي وذعان ربي ذي الصح يعار إما لكي لك يتعتي بك وانا لكي عتبن أكي كسي فسنيك أكي قزمي فسنيك أكي قزمي ظارنيك ذو شركي خذم إلى قاك الصبر أكني سيدنا إسماعيل ستجدوني إن شاء الله من الصابرين نثني الناس ربنا سمرد في ربي ثناخ سمرد في لنا الصبر ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربي فكات صبر أكني ونتو غلالا فين يعني فين فين الله أكنا نقيم ذين سلمنا كيف الشهادة أكنا نمث ذين سلمن أكنا ركيد نمقر أسني مس القيامة ذين سلمن يعني أكينا نصربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وكيد سحرا فرعون معناه يا سمسن ماشي ذكرى وكذلك ودين بني إسرائيل أس إسرائيل أكن من يعني بني إسرائيل اللي مش إيه مش قاعد يزند إيش قاعد ربي أكن من لا إيش قاعد زند إيش قاعد زند يعني الدينكي كم قال سيد يوسف التوراة العقد قبوري دي سرس ربي غاف سيدنا موسى سيدي دي شقعر غصن يعني أين إقلن التوراة تين سلمت أين سيدي ديوم ربي أكنا ديرين دين سلمن أكنا رعب ذن ربي واحد سلا شريك له أكنا رعب ذن سل إخلاص أكنا رعب ذن سوحيد ورسل لنا رانا شريك ذيذ سبحان الله ولذلك الناس إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار نختم أكن دغن هو دين سليمان عليه السلام أنعم أكنسنا بلقيس أسميز دوسا أكن قارن تبرت إشقع سيدنا سليمان تبرت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ومبعدين يعني قال يا أيها الملأ أيؤكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين هكا خطيئة فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو هكذا خطيئة قالت كأنه وآتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إيه وبعثنا يا ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سولميه وكذلك هو دين المسيح، دين المسيح عيسى بن مريم ذو كذ دين سيدنا عيسى. سواء اشتكي سيدي شقع ربي ستوحيدة يتمثن وثيدي شقع ربي سبحانه وتعالى أكنا رعلن سيدنا عيسى ذميس ربي نغيت كيق العبادة الربية نغم خي قارن بالدن نغ ديني سنولفان نغ ديني سبدعان نغ ديني يوران نغ ديني دنان إيو ذاكي قعدان قل إيمو سنوان ذل الأحبار ذل رهبان نسن خاطئ غاية متن. ويا سيدنا عيسى إلي تجري بيثن رأي مري حس باللي غمزون إلى دخلان العلامات الكفر نغن الأمارة تمزون يعني ورلينا لكن إلاق إلا تجرب هذه والي من هجلان في الطاعة ويزقان في الطاعة ويدا ويلا أرضا أكني قدا في الطاعة نغم كي ثلاثيز. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون أي لا نزال مسلمين، لا نزال مستمرين. أقلع نزقا أقلع أرضا لله أكنين إن الذين سلمن ما الزلغ دين سلمن أكن دغن يذك عيسى في الأسلام الربيع هكذا. وقال كذلك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. كذلك هو دين ويذ الجنون الجنون الجنون ولم الجنس مثلا إيوه والربيع أقول أوحي إلي أن استمع نفر من الجن ولم تلايد الجن ننس وأن منا غيرنا غني الجنون صن لن وذي قمن وذي كفرا لن وذي قضعنا وذي قعصر ويذن وثنين لن الكفار ذك سن لن يعني ميلا ونحل هكا لن كفري ون ننس وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم وليث بذيك إكسلم دشو فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون دشرثتشن فكانوا لجهنم حطبا تولميه. وهذا وهو دين المتمسكين بالحق من أهل الكتاب كذلك. أهل الكتاب يعني إمرانيلين إرمين يعني ويز إكذفرن إكذفرن ننشتكي تولم باللي قال سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يليون الزمن والسيع وتزيفة تسطس أزال نربع القرون دويني قلنا نرفع أربع القرون معناه الفترة كيني شوية نخطيع يعني قليلي سويزارة أترات والي طفنكن شفان وزقان واللان ودنكن ذغن هكذا. ولذلك كنسينا حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر الجاهلية ني إذ يزقان من بعض أمزون نقطع نقضعنا كل آثار نوكني تورا لا بعد أقل وقتها كينيا يزمر القرن كان كيروح كلش لو كان ورتي لنا الحافظة وإذا راي حرزن راي حفظن راي يارون راي يعني راي يزمر أنه كنا قلع ثورة قل وقتها كيا زمر ذا السؤال الوقتها كي قلنا لا قاس عبد المؤمن أسي ذروك لان وتصو ظارة مرزة كيا ممكن الصيفة ذو ذم ذو الصيغة لا يظنين فما بالك النقول وغير ذلك. ولذلك يسكند ربي سبحانه وتعالى باللين أهل الكتاب الصادقين يعني هكذا هذا هو دينهم الذي كانوا عليه. لكن ديننا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله إمارسلا للقرآن ما شام سورة أكدي بطرس بطرس تسألوا الثلاثة عرب لا الإسلام لا القرآن أديك شمسي بطرس أسمى ثناك قرن عميه والله لا تلي كونتراديكسيون في القرآن الكريم يا حبيبي كريسينا وينا لا كونتراديكسيون لي كونتراديكسيون ذاكي لات ذاكي لات وما ولا ربي لو كان دي الصح ولا ما سمي غيوم لنار الكفار الناس المشركين قريش كنيس ربي قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا زد ولن تفعلوا هذا هو التحدي ولن تفعلوا سي بطرس لدي سنة إتبطرس في اللانا ولكن رغم ذلك غلط. وليت ويكي حقانيين يعرفون الحق ولا يكذبون، يعرفون الحق ولا يخفون. زران كنيسنا إلاق لم يجدوا بدا من الاعتراف لأنه سكدي بنار تكرهن الكذب. يا دين الحق أكنيسنا ترى قارت بدنا نقول الحق ولو كان مرا نخاطي أكقل غش ولو أتدين تخطص على الكذب ديري سيسمسن. ولهذا ننسوا كذا ولا ربي ذو الصح ويرنقرغ من الذي نسلمن وقبل ما دياستكتبت وقبل ما دياستكتبتك. لذلك إيه مكنسينا ربي سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. سيسرى أرنسقريا سيسرى نعل تسقرى أمسلا يكي وكي تذكير كانك في الحقيقة ذا اسمك فيه كان بغير كان الدينير بلي الإسلام يسمثن ذا الدين إقلاق الظفرنك مدنك ملنا دملنا ذا الدين يفكار ربي سبحانه وتعالى يشق عدي يسر رسول صلى الله عليه وسلم ويرنغس يسد وسلم بيطلو كان نقلب ونولي ونظر ونغر وأنولي باللي أكلين وليس وليس التكامل الذي هو بين الدعوات والتظافر الذي هو بين الرسائل الرسالات التي بين رسالات الأنبياء دائما أين سيد يوسى وليس كان سيدنا عيسى في الأسلام الربي سيدنا عيسى عزيز غرنا أكنين إن عزك لم بيد المرسلين أكن حمليث ونسكرين الفرق جرس أفضلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد ربي سبحانه وتعالى ولكنه من السنك الملان سيدنا عيسى أسمار دير سارثقرا دونيث أرثقرا دونيث الإسلام أريد لسارة يدون سيسارة يحكم سيسارة اللي يتسلك يتسكك ثم قلوا ما سين السلام تكا فلسارة كفو ثدر تسأكن دغن ويذن تسا سيدنا عيسى أكني ديوسان يوث ليا من سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولكن ذي العلي إمرد يغال بن ذمار العقيد يغال أرتيثتس وذي ولي بليتيد سكين ورتنكر ألام ورتتفر ألام أكداب أكداب كر هذا المدينين داد غادي الصفة ورتحبين راه غيمدانين أكداب ورتغنى راه مدنا واليس أكداب ونسكي الدبن ورتسامنا راه مدن خاطر شوري سعارة تيذتس. لذلك الصدق كين يتيلي غير الإمدانين العالية. ولهذا غيمر الأنبياء واش نسيدو سان وسانس البينات وسانس وينيك بانن سوينيك صحان ورصعيد اش هذاك صدق السلعيم ورصعيد اش راه ينض يخوصنا ينقص كرادكس نا يخوص يذكرا. ولكن إما رايلي 16 ذاك اللي تسوالي سوره سوا ديزون لكن قارن هم كي قارن تورا يعني مدن تورا كي قال لا المهم كل يوم كي قال لا سقرضر كل يوم كي قال لا الى اكمن لا اني لين ام كي قبغا منهم ربي سبحانه وتعالى. ولهذا غسمي دي سرس ربي ني غاون تسقل لي نحقا و زيني مي نسقسا هاي غير تزومو مسن عاشوره الناس السكين عن عاشور ذاك سمنا ربي موسى في الاسلام ربي ذوي ذي ثي ذفران كيقول من نيس يقول لنا يزيس وقالنا ذي نسلم ذوي ذي سنين هذا السن لكن أنا نسلم يقول لنا يزيس وذي ثي ذفران أثاك ويسمن عيسى ربي يزوم ذي الشكر ربي نكون أثن زوم ذي الشكر ربي أنحمد ربي أثن الشكر تنمير تمزون تنمير ذي الشكر على الشكر ربي فسمنا عكيت يسمنا إيه بعد النبي يزران يحسب اللي موزا ينسكد ابن ينس نحن أحق بموسى منكم نكني يخلال موسى صغرنا ونكني نخلال ستماس ونكني تسكيز ستماس أكثر نكون وياه المعنى تكون وياه ورثو من مارس الدينيس لو كان ثوم نمس الدينيس ياخذ نسلم من سلام ورث الظفر مرام أين سيكون يوصان ذويني ونديجا لو كان كنت يقول لي مركا إيه نكني إقلان نكني استدسنا نسحبيث واستدسنا نسكيذيس إيه نسمي دي سرس ربنا يثمت نستكي سرفك أمسلك يعني أمسلك بسا أكني أسمي دي سرس ربنا لا ينكي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكني دي يسك صحيح البخاري كتاب الكتاب الإيمان نعم كتاب الإيمان وكتاب كذلك الاعتصام بالكتاب والسنة أكي. المهم كتاب يسدي ومقارا كعب الأحبار يدي صوت طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر بن الخطاب ودش سنة عمر بن الخطاب ينسى عمر سليو سليا تقارم تكون وينسين سلمن لو كان فلانا غيتي دي سرس ربي سياق علين جا أسني ذا سنتفس كان إذن تسمكتايا لسقاس يا عمر ينسان الآية زعما دشو تعنيض دشو ايش تبغيض سويني الدنيض مثلا ما ينيسين قدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ينيس عمر والله هارزري غيوك تيدي سرس ربي أني داغي تيدي سرس تيدي نزل غفن في أسن عرفة ذوسن الجمعة ويذو زين ولن لا يمكنين باللي ذي الحجة ذي البيان ذي البرهان أغي وفق ربي جماعنا كن مثلا وندنو كن ياكل يذون أغدي يهضر ربي غير الخير أغدي يهضر برتيزتس أغي السلم ذو ربي سين سلمت أغي يحرز غات سين سلمت أذي يحرز سين سلمت قولا وننا قس وشولين النا قس وذرين النا قس مرتنا غيرنا إن شاء الله ذو وكم الدين إن شاء الله أسن السلم سين سلمتكي ونحصو باللي سين سلمتكي غي يسمثين سين سلمت سيدي وسين سيدي وسان سيدي شقع ربي أكل الرسل ذي الأنبياث أكل ملان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقرأ الحصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أسنين الشيخ جزاك الله كل خير وبارك فيك وأحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك إثمة بلك حسن يطول الشيخ ولكن حقيقة موضوع يحتاج إلى كلام وأي كلام يكون عن الإسلام وجد الإسلام وسنسيسلك الأنبياء شحال قيمة وكذ الأقوى من سن نوح عليه السلام ألف سنة إلا 50 عاما وكل من جاء بعده إلا كذ دوسان دعانا نفس دعوة الإسلام وإزمير نشكت دي قضاء جيوث المحاضرة سناسة دي اختصر أسنين يا ربك دي بارك ولا شك إن ديننا يعني إن شاء الله يكون كاف وشاف لنا أغيكفو ودي قولي سويس أغدي أنه الإيمان إن شاء الله سويس أنثبت في دين الإسلام وأن الحفلة أسأل من المث أمشي دين ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام ولكن تقولي المسؤولية دغني ثمثنا أتدعو من الإسلام ثرى ولو من الذين سلمن ولله الحمد. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام ولكن ذا شو المسؤولية يقلن في الله إلى قدرنا تدعوض الإسلام مشي دعان الأنبياء جناك تكتيني جناك باشة تفض وضفرض ودعنا تدعوض أرغرس أن تدعو للإسلام وتبدأ بأهلك وبمن حولك وتنقذ وتسلخض وذي فغن سيد الدين أمكي توالي أمكي نسلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا لخير القول والعمل. ما إلا يبغى الشيخ أن تقولي الأسئلة قضنت هذا يعني سيسقسين تقولي ثرى وزري غرم في البرمجن أنزل دقيقة لك إلا ممكن على حساب يكتين يا شيخ ثورة تقول هذا الغرش بس إن شاء الله هتسيدي تسمع تنعي ظنين هذه الوقت والساعة إن شاء الله هذا سازيك زر حتى ممكن بعض الإخوان رأيلي قرون بتحب لا تسقسي نكة شفوية أكان خطيع إن شاء الله هنسكر إن شاء الله كونفيرونس إديبا أكا زر تحبي لديبا يونوس كرام طالب قل جامعة قبقاي ثير ني الشيخ حاش الشيخ لو كان عتسكر لا كونفيرونس نهزق الساعه دي با ساعه وزقن ني غير نص ساعه تحبي لا دور نكني ناس الشعلي ان اذا تسكت غاس الشيخ واش عليه ان ماذا بينا خاطش 19 استقسيين ناس ماشي مشكل ناس ان شاء الله هاتي لي السويات او نسكر ازقن الساعه وسنا السوايع تجي ان شاء الله ان شاء الله كلك المعذر باذن الله اتي لي ان شاء الله ذاك كوسين دي تدون ان شاء الله وهذه لي كان اسغ وتزيف هكا الصيف ان شاء الله يعني سنت ماشي زعما الصيف زراك قال وصحينا الوسط الصيف لكن ان شاء الله ان شاء الله كل وعظه انجل الاسئله كاين قال سنت وانجل ان شاء الله الموضوع تكمله لهذا الموضوع ان شاء الله خاطر لا تشبهات حول الاسلام اد نتكلم بالشبهات هكا ومزرغت اذا كان ردي وين الكلمات والمناقشات هذه يبارك ربي تقول وعد ان شاء الله وعد ان شاء الله الله يبارك فيكم جزاك الله ما فيش مشكل تجي على كل حال شهادة تقدير الشيخ عبد الغني عسات ربي يجزي الخير على كل حال أين زدفكم أين لسنفك وديت قدارة نتانا إني تدي خدمي ودم ربي سبحانه وتعالى ولكن لا بأس يعني كإشارة وإن شاء الله وكذلك ك ما يكون في النفس فيعبر عنه بالفعل على جهده والله عز وجل يجازيه أحسن الجزاء وقف تقدير قويني في دي خدمك الدعوة مشي على ذاكي كان نير بلا طاس ودرينا طاس ثمورا اللي تروحوا الغرس بارك الله فيه إن شاء الله ما شاء الله يا شاء الله فليتفضل رئيس الجمعية الثقافية تمكد بوت لتقديم هذه الشهادة الشرفية للشيخ عبد الغني عويساد فليتفضل بارك الله فيك فيك الشيخ بارك الله قيم تحمل تفضل أنت لكن الزلف الأول صلف هذا وقراحان إذا زم سقيقين هذا تدوينين متى كذا كيو سلا بومير فوق كنا هذا ذا كيو إن شاء الله إن شاء الله هذه التيلا ندوة مثلا كنا اختار كتوين جمعية ثقافية تم كتبوت سغس أي استقيم سوى خدمة بفضل جمعية ثقافية ويستقيم أن تدو يوكن أن تدو الزيرنا سيني الهان تدو كل يوم كل يوم أدبن وغزر وغزر يوكن أين الهان يقدر نخدم قوين الهان أخي هذا أين ديري خطينا أو ديري ثاني مثلون أعطيكم صحة إن شاء الله أخطر أطس إدنان ماذا يتلك كاستيون ناس المميد ثلاث شيخ الفضيل يند لكن أكون يوعد عدوا سنظن إن شاء الله أسنظن أجواي تقدين تحمل يدبع تحمل يدنيني أو يكنيون كلا تلك كاستيون أطس إقلاني كاستيون أستدينيا أسني أظن إن شاء الله هذه سهلة إن شاء الله مشي سام زوالوث مشي سين جالوث أوكي وين إن شاء الله تروح مدرج صلفاح أتوقعم صلفاح ثاني بيرثنون أمين دوسام يا سمنون ثاني بيرثنون ثم قراهن على كل حال نختم إن شاء الله الدعاء